القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدي يدوم بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم الشوق انا بعت لك من رسالة الروح والعين. الحمد لله على السلامة يا ابو اجمل الابتسام، وانت قلبي وانت املي، كل ما لك ساكت ليه. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. النهاردة 1 فبراير 2023، زي النهاردة يوم 1 فبراير 1939 ولد المخرج التلفزيوني الكبير الأستاذ فهمي عبد الحميد ملك الفوازير، اللي أضاف للمقدمة الموسيقية والنهاية لفوازير رمضان وألف ليلة وليلة حالة من الإبهار البصري رغم قلة الإمكانيات اللي كانت متاحة في هذا الوقت. المخرج الكبير فهمي عبد الحميد حاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الحفر، وهو مخرج للرسوم المتحركة والحيل والمنوعات، وكان أستاذا لمادة الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة جامعة القاهرة، وهو يعد من رواد هذا الفن في مصر. وقد حصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير من اتحاد إذاعات الدول العربية، وحصل على الجائزة الأولى في الإخراج عام 1981 عن فوازير رمضان، وجائزة الإخراج وشهادة التقدير من وزارة الإعلام عام 1983 عن فوازير فطوطة، وميدالية شرفية في عيد الإعلام عام 84، ودرع وزارة الإعلام في العيد الفضي للتلفزيون عام 1985. ورحل عن عالمنا يوم 16 يناير 1990. وقد سبق والتقينا بنجله المخرج الأستاذ وائل فهمي عبد الحميد في سهرتنا موجة نغم. تعالوا نسمع الليلة ماذا قال عن والده بمناسبة ذكراه. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. أهلا بيك في بيتك التاني في مبنى الإذاعة والتلفزيون العريق. طبعا طبعا. لحضرتك أكيد ليك ذكريات كتيرة قوي في المبنى ده. كل الذكريات من بداية سنة 85. حضرتك في الوقت ده عندك كم سنة؟ كنت في تانية ثانوي أولى ثانوي. وكنت تيجي مع الوالد بقى؟ كنت باجي معاه لحد ما دخلت معهد السينما بعد الثانوية العامة، وبدأت ان انا بقى انزل مساعد مخرج معاه. 85 ده كانت فوازير الفنانة الكبيرة شريهان. بالظبط. كانت اول سنة ليها. بس انا بدأت اجي التلفزيون مع بابا الله يرحمه من اخر فوازير الفنانة نيلي، كانت الخطبة، وبدأت بقى ان انا ابقى متواجد بشكل كبير مع الفنان سمير غانم. ده كان سنة 81. وطبعا الفنان سمير غانم كان بالنسبة لأي طفل. طبعا. وطبعا الفنانة نيلي أيضا. طبعا كان طبعا كان نجاح كبير طبعا. جدا الخطبة وصورت في الوقت ده. أنا فاكر أن أنا صورت معها في حلقة من الحلقات وأنا راكب العجلة. ولحد دلوقتي كل ما تشوفني تقول لي فاكر الحلقة دي؟ فاكر الحلقة دي؟ الخطبة بتاعتها لزمان اللي جربها دايما مليان غفير. المخطوبة نشوف التصاوير ويتجاوب سؤالات الخطبة. قال لي لا لا لا لا

الشيك وتحطي بدلها الحل دي الألفة الزرة تتحل ورجعنا مستمعينا وموجة نغم وبيشرفنا الليلة الأستاذ وائل فهمي عبد الحميد ابن المخرج الراحل الرائع الأستاذ فهمي عبد الحميد بمناسبة ذكرى وباقة متنوعة من أجمل الأعمال اللي شرفنا بيها وشرف اسم مصر في مهرجانات الإعلام العربي على مدى سنوات وسنوات الرائع فهمي عبد الحميد نورنا يا فندم أستاذ وائل. المرحلة اللي جاية بقى بعد فطوطة وبعد الخطبة نيلي شريهان طبعا عملت انقلاب في عالم الفوازير طبعا. حضرتك فاكر بقى أول تعامل مع الفنانة شريهان؟ طبعا فاكره لأن الفنانة شريهان بابا الله يرحمه كان قبلها بيفكر فيها أنها تعمل فوازير قبلها بسنة أو سنتين وكان دايما ان هو يتفرج على الاعمال بتاعتها. كانت هي بدات كطفله في البدايه في بعض بالزبط. المسلسلات كان عندها مسرحيه كمان مع الاستاذ محمد صبحي افتكر انت اسمها حر؟ انت حر. رحنا شفناها على مسرح الزمالك وبدا ان هو يفكر فيها وما قالش لحد لحد ما جه وقتها ان هو بيفكر يعمل الف ليله وليله عشان يدخلها مع الفوازير. ودي كانت حاجة رائعة وخطيرة لأن ألف ليلة وليلة في الوقت ده كانت محققة يعني نسبة استماع عالية جدا في الإذاعة فمخاطرة كبيرة أنه يحولها من الإذاعة للتلفزيون. هو بصراحة أول ما فكر في ألف ليلة وليلة كلم الأستاذ طاهر أبو فاشل الله يرحمه وقال له أنا عاوز أعمل ألف ليلة وليلة اللي انت عاملها في الإذاعة. قال له طيب ده ستعملها إزاي ده فيها خيال ده فيها قال له ما تقلقش أنا هعمل كل الكلام ده بس أنا عاوز أحافظ على صوت مدام زوزو نبيل استاذ عبد الرحمن الزرقاني. قال له دول انا هعملهم كرتون عشان ادي نفس الطابع الاذاعي واخلي الناس تعيش في نفس الذكريات بتاعه الاذاعه لما كانت بتسمعها. فبدا ان هو بقى يفكر الفنانه شريهان تعمل الف ليله وليله ويدخل فزوره جوه الحدوته بتاعه الف ليله وليله وكان وقتها الاستاذه سهير البابلي هي اللي بتقدم الفزوره وكانت الفنانه شريهان قايمه بالدراما والاستعراض وكانت كل حلقة من الحلقات في نجم من نجوم الغنى اللي بقوا دلوقتي من أكبر النجوم في مصر والعالم العربي. صحيح. كان الفنان عمرو دياب كان مدحت صالح الحجار كانت ناس كتير وليد توفيق أحمد إبراهيم ومين يقدر ينسى ورد شان عروسة البحور صحيح كانت حاجة عظيمة جدا. كان الأستاذ محمود الجندي هو البطل معها كان صحيح. اسمه شخصية نور في عروسة البحور وكان لحن المقدمة والنهاية للأستاذ أستاذ محمد الموجي الله يرحمه. أجمل حكايات الراديو هنقدمها لكم فيديو أزياء ديكورات أطباق كاميرات تمارين مكياج سرطان تسجيل مونتاج صارنا لقطة عرق لحد ما نخلي الورق ينفق بكل لقطة ومشهد من المشاهد ويقدم التحية لحضرة المشاهد 30 زهرة أجمل شهر وإيه؟ شهر يكلم شهر يعلم شهر يسلم شهر لما وصلنا لأجمل شهر جاريتك يا مولاي من سالك السماء والعصر والأوان للعالم المصحوب من كل مدينة

رجعنا مستمعينا وموجة نغم اللي بيشرفنا فيها الليلة الأستاذ وائل فهمي عبد الحميد ابن المخرج الرائع الفنان فهمي عبد الحميد بمناسبة ذكرى وباقة من أجمل أعمال اللي قدمها لنا على مدى تاريخه الفني. في أيضا يا أستاذ وائل فوازير الأمثال دي كانت برضو من الفوازير اللي فيها فكرة مبتكرة يعني. يعني الأمثال الشعبية صعب قوي إن حد يجي في باله إنه يحولها مش بس لفكرة مسلسل، ده فزورة كمان. دي حقيقة. كانت برضو مخاطرة ان هو يعني الناس هتفتكر هتعرف المثل. طبعا، وكانت كلمات الأستاذ عبد السلام أمين وألحان الأستاذ سيد مكاوي، كانت من التترات المهمة جدا في الفوازير. صحيح. لأن كانت بتعتمد على خفة الدم كمان في اللحن، لأن الأستاذ سيد الله يرحمه كان خفيف الدم جدا. كانت الفنانة شريهان وقتها بتعمل دور ورد شان، وكان الأستاذ محمد العربي البطل قدامها في ألف ليلة وليلة. كان في حاجة مهمة جدا حصل الفوازير دي، احنا صورناها الوحيدة اللي صورناها في استوديو 5، وكان في ديكور معين مبني خاص بالتتر، فاحنا كان فاضل على رمضان مثلا يومين ثلاثة او حاجة كده والتتر لسه ما تعملش، وحاجات كنا يا خبر في حالة اللي هو التتر ده اللي هو اهم حاجة في الفوازير، اهم حاجة الناس بتستنى التتر. صحيح. فكان في الله يمسيه بالخير مساعد مخرج معانا اسمه أحمد السحتري. أحمد كان ما نمشي، فوقف سند على الديكور دوت، راح واخده الديكور واقع بيه، خبر أبيض. وإحنا يعني خلاص يعني في عرض دقيقة، لدرجة كلنا إحنا افتكرنا الديكور وقع عليه أو حصل كارثة، حصل يعني أحمد فين مش لقينه. فالديكور ده وقع عليه، كان من إحنا ممكن نقف اللي كان بيلاقي اي حته في الارض ينام عليها ينام، ويقوم وقت ما يقوم يكمل، وغيره يخش ينام مكانه. دي الكواليس اللي احنا ما كناش نعرفها. لا يعني لا لا الجمهور لا بيشوف احنا دايما الصوره البراقه في النهايه بمنتهى اللذاذه وحاجه جميله جدا. طبعا. ما انا بقول لحضرتك حاجه جاهزه بقى ان هي بصي اللي حصل ده كله هو اللي معيش الشغل ده لحد النهارده، هو اللي مخلي الناس لحد النهارده فاكره فوازير، فاكرة فهم عبد الحميد، فاكرة فطوطة، فاكرة شريهان والثلاث بنات، فاكرة كل الأعمال بتاعه. يعني حتى مسلسل مبروك جالك ولد ده كانت سبعية فعلا، يعني 7 حلقات، ده من سنة 77. يعني شوفي حضرتك من 77 لإحنا 2020 ولسه فيه، وأغنية الفراشة كل الناس بتغنيها لحد النهارده، وأبريق الشاي. وأبريق الشاي يعني انا اول ما شفت أبريق الشاي وانا طفلة ده قلت ده شغل الفنان المخرج فهمي عبد الحميد. أيوة. الأبريق اللي بيلعب ده بص حضرتك كان في حاجة بقى، اي شوت كان ينزل على الشاشة يتعرف ان ده بتاعه. ايوه صحيح، فكره يعني روحه موجوده بالظبط، يعني الناس ما تستناش انها تشوف اخراج مين، عارفه انها في الاخر هتلاقي فهمي هتلاقي فهمي عبد الحميد. انا ابريق الشاي، يمكن في عندي البقال البقال الآن اشتر سكر خد

ده أنا حضرتك أنا دمعت أنا عرفت ليه يعني حضرتك وبتقول لي هو قال جملة في الفوازير أنا ما تخيلتش إيه الجملة قلت ممكن تكون كلمة في الحياة كده لا, لا ده عرض عرض فوزير. تاريخه هو شاف تاريخه قدامه هو قال للأستاذ عبد السلام قال له أنا عاوز آخر حلقة أعمل تحية لكل اللي عملوا فوازير دي ما كانش حد يتوقع أن دي آخر حلقة فوازير يعملها فحي من اللي كتب للسلاسي واللي رسم للقطقوطة ليانيلي خطبة وعروستي يا فطوطة هو المخرج الراحل فاني عبد الحميد أيضا أخرج للثلاثة لا, لا بس قدم لهم التحية قدم لهم التحية يعني بدأ التحية من حي ونمسي من بداية فوازير الثلاثة للي كتب للثلاثي أيوة أيوة. واللي رسم للقطقوطة خطبة وعروستي يا فطوطة الله يعني كمان عنده وفاء للي قبله يعني طبعا. بيبدأ يعني بيقرخ بالزبط. قمة الإنسانية وقال صلاح على صلاح جهين صلاح جهين طبعا وشوقي عبد الرحمن شوقي وغباشي من اللي كتب ياشي ياشي اللي هو عبد السلام أمين اللي هو عبد السلام أمين عشان كده ليه حق يدمع وسبحان الله إن هي بالصدفة البحتة يعني دي كانت آخر حلقة يا ريت نسمعها ملك ولا حد وزير ولا نقطة من ديري وزيري ملك ولا حد وزيري ولا نقطة من ديري وزيري لو قال كمان ومش كمان يا كمان ولا بعدي فنان مهما نقل من وزيري عمر الإزاز ما يكون ألباس سلام يا جدع بنحيي والناس تماسي علي كتب للثلاثي واللي رسم للقطقوطة خطبة وعروستي يا فطوطة وصلاح وشوقي وغباشي من اللي كتب ياشي ياشي وقال ما تنسوش الفوا ده فن جمع فني جمعنا سوا حي وتمس تماسي علي كتب للثلاثي واللي رسم للقطقوطة خطة وعروستي يا فطوطة وصلاح وشوقي وغباشي اللي كتب ياشي ياشي وقال ما تنسوش الفوا ده فني جمعنا سوا ما تنسوش الفوا ده فن جمعنا سوا سلام بقى وبكرة تجونا أمال إيه أمال إيه على القناة تقابلونا أمال إيه أمال إيه نفس المعدة تلاقونا حقاش لو خسرتونا قبل ما نمشي وحشتونا بجد بجد أنستونا أنستونا أمال إيه أنستونا أمال إيه أنستونا أمال إيه أنستونا أمال إيه أنستونا مستمعينا الأعزاء سعدنا الليلة بإحياء ذكرى ميلاد المخرج المصري المتميز ملك الفوازير الأستاذ فهمي عبد الحميد واستمعنا للقاء من أرشيف سهرتنا موجة نغم مع نجله الأستاذ وائل فهمي عبد الحميد اللي سعدنا جدا بتشريفه لنا انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية كنتم مع موهبتنا إعداد وتقديم رشا أنور